بمناسبة عيد النجم الحادي، وضع رئيس مكتب الشؤون العامة للمعهد الدولي لدراسة فكرة تشوتسي ومرافقوه وأفراد هيئة المستشارين الاقتصاديين والتجاريين لدى كوريا وأفراد تمثيليات برنامج الأمم المتحدة للتنمية وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وصندوق الأمم المتحدة للسكان وصندوق الأمم المتحدة للطفولة والمشاركون في المهرجان 21 لزهرة كيم جونغ وغيرهم من الضيوف الأجانب والمغتربين الكوريين، وضعوا صالات الزهور أمام تمثال زعيمان القديمان كيم إل سونغ وكيم جونغ إل المنتسبان على الثلاث منصو وسلموا عليهما أمس الثلاثاء. هذا وقام أفراد فرقة التهنية للجمعية العامة للكوريين في الصين ووفد جمعية أصحاب العمل الكوريين في الصين ووفد جمعية التبادل الاقتصادي والثقافي للكوريين في مدينة تاندونغ بالصين وأفراد عائلات المرتبطين بالقائد القديم في الخارج بزيارة تمثال زعيمان القديمان وعبروا عن الاحترام لهما نفس اليوم.